بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال: باب في الحسد والحقد. اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. وفي هذا الفصل هيتكلم على صفتين ذميمتين، هي صفة الحسد وصفة الحقد. فبقول إن الحسد، إن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي، يعني إنسان مش قادر ينتقم من اللي قدامه، مش قادر ياخد حقه، عاجز عن انه يرد، فبيحصل له نوع من الاحتقان. هذا الاحتقان الذي في الباطن ده يؤدي الى ان يصير عند الانسان حقدا على هذا الشخص. قال: وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. الحقد ثمرة الغضب، إنسان مع غضبه وعدم قدرته على التشفي وعلى أخذ الحق يؤدي به إلى الحقد. وإذا حدث الحقد من نتائج وجود هذا الحقد أن يؤدي إلى الحسد. فالحسد أن يتمنى زوال النعمة لحقده على هذا الإنسان وغضبه منه. فدي كلها إيه؟ أمور مرتبة أو مترتبة على بعضها، إن هو مع هذا الكظم. لذلك احنا قلنا المرة اللي فاتت إن كظم الغيظ المحمود اللي هو الكظم مع القدرة على الإنفاذ، يعني هو يقدر يرد، يقدر ياخد حقه، يقدر حتى يظلم، لكنه لخوفه من الله تبارك وتعالى فهو يبتعد عن ذلك لله تبارك وتعالى. فده الكظم الغيظ المحمود والممدوح في القرآن والسنة. أما إن الإنسان لما ما يكونش عنده القدرة ويبقى هو عايز يتشفى لكن مش قادر، عايز يتشفى مش قادر، فيؤدي هذا إلى الحقد، ويؤدي هذا بعد ذلك إلى الحسد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء، يعني أي سبب، أي حاجة وبينك وبين أخوك تؤدي إلى أنك أن يحدث التباغض يبقى تبعد عنه. ولا تقاطعوا، تحصل المقاطعة سواء قطعة الأرحام أو القطعة بين الناس. ولا تحاسدوا ولا تدابروا، التدابر اللي هو الهجران والمعاداة. وكونوا عباد الله إخوانا، كأن هذا أو هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتنب أسباب التباغض والتقاطع، وأن نجتنب التباغض والتقاطع والحسد والهجران والمعاداة، وأن تصير أمة الإسلام أمة متآلفة متحابة، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن هذا ضعيف. وفي آخر قال: يطلع عليكم من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. ودي القصة المشهورة وذكرناها قبل ذلك، وأن هذا الإنسان يبيت صدره سالما لكل مسلم، لا بيحقد على حد ولا بيحسد حد ولا بيتمنى الشر لحد، ولا هو قلبه منعقد على الغيظ والحنق والحقد على المسلمين، لأنما قلبه صاف سليم الصدر لكل مسلم. وروي أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. ليه بقى؟ انتبه للمقولة دي جيدا. بقول أنا ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. أي واحد عنده من الدنيا أعطاه الله عز وجل من الدنيا ما أعطاه لا يحسده عليه. ليه؟ قال: لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟ لو كان الإنسان ده من أهل الجنة يبقى نحسده على إيه من أمور الدنيا؟ إيه الدنيا كلها واللي فيها تساوي جنب أي شيء من نعيم الجنة؟ ولا حاجة. يبقى أحسده على إيه؟ أحسده على متاع زائل فاني ملهوش أي قيمة. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ لو أعطي معطي من الدنيا وكان من أهل النار إيه قيمة ده كله؟ هينفعه بإيه؟ يبقى في كل الأحوال فهو لا يحسد أحدا. وقال إبليس لعنه الله لنوح عليه السلام: إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذا الحال. طبعا كان هذا يحتاج إلى سند صحيح، لكن حقيقة الأمر كذلك، أن من أسباب كفر إبليس الحسد، أنه حسد آدم على ما أتاه الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل أن أول ذنب حدث في السماء هو الحسد، لما حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام وتكبر بعد ذلك ورفض أن يسجد لآدم حينما أمره الله تبارك وتعالى. بيان حقيقة الحسد وحكمه وعلاجه، حتى يروى في الأثر أو من الحكم يعني: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إن الحسد، الإنسان الحاسد ده اللي عنده هذه الصفة الذميمة، يعني بيقعد يأكل في نفسه، يتألم ألم شديد جدا. يبقى الحسد أول من يقضي عليه هو هذا الحسد الذي يتصف بهذه الصفة: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قال: واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذه الحالة تسمى حسدا، فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها من المنعم عليه. والحالة الثانية ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. والحسد مذموم والغبطة غير مذمومة. يعني الإنسان لو أنه رأى نعمة أو رأى فضيلة أو رأى شيئا حسنا في إنسان فتمنى أن يكون عنده مثله أو أن يرزقه الله عز وجل مثلها لينفعه الله تبارك وتعالى بذلك، إما بالخلق الحسن أو الطاعة، أو مثلا كإنسان مثلا حافظ القرآن أو مقيم لليل أو عالم أو داعية أو غير ذلك، فيتمنى الإنسان أن يكون كذلك، مع أنه لا يتمنى زوال النعمة من عند هذا الرجل. فهذا تسمى غبطة، وهذا أمر محمود، أن الإنسان يتمنى الفضائل ويتمنى أن يكون عنده من الفضائل والمكارم التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فده أمر محمود وليس بمذموم. قال: واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه، فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي. في أشياء في النفس كده أنا ما بتحبش حد يكون أفضل منها، فلو لقت أن في حد أفضل منها أو حد علا عليها أحبت زوال ذلك، بحيث أنها يكون الإنسان متساوي مع غيره. وهذا أمر مركوز في الطباع، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والحسد والطيرة. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. هذا حديث ضعيف لكن فيه فائدة، وهي أن كيف الإنسان لو أن الشيطان ألقى في قلبه شيء من هذه الأشياء كيف يتعامل معه. يعني إذا ظننت فلا تحقق، وهذا كان تقدم كله قبل ذلك، أن الإنسان إذا ظن الشيطان ألقى في قلبه أو في نفسه الظن السيء بأحد، ما يعودش يدور ويتحقق. لا، قلنا الأصل سلامة الصدر للمسلم وحسن الظن بالمسلم، هذا هو الأصل. ما يعودش بقى تلف وتدور ولازم تعرف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، فيؤدي بهذا إلى التجسس وغير ذلك من الأمور زي ما قلنا قبل كده. وإذا تطيرت فامضي، لو ألقى الشيطان في قلبك شيء من التشاؤم بإنسان بشيء بأي مكان هذا الشيء في التشاؤم، فأنت تتوكل على الله عز وجل وتمضي إلى ما تريد. فالطيرة التشاؤم لا يمنعك عن شيء، حتى لو أنك مثلا إن زي البعض مثلا ممكن يحدث لأمر معين فيتكرر معاه، فلما يجي يكرر معاه بقى مرة ثالثة أو رابعة خلاص يتشاؤم وما يحبش يعمل. لا، أنت تتوكل على تمضي في أمورك كلها. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يعني قد يلقي الشيطان في نفس الإنسان شيء من التشاؤم، لا تلقي لذلك بالا، إنما تتوكل على الله وتستعين بالله وتمضي لحاجتك، فإن الأمور مقدرة والأمور بيد الله تبارك وتعالى. وإذا حسدت فلا تبغي، لكن الإنسان أصلا ما بغيش إنه يحسد أصلا، لكن إذا وقع في قلبه شيء من هذا يصرفه ولا يبغي على عباد الله ولا يتمنى زوال النعم عن الناس. وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. إن الإنسان لو أن الشيطان ألقى في قلبه شيء من الحسد، يبقى هو يتذكر الرضا بالقضاء، أن الإنسان يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره له، وأن هذا الإنسان الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه هذا قدر الله تبارك وتعالى، فالإنسان يسلم ويرضى بالقضاء، وأن هذا تقدير الله عز وجل، وذلك لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن في النهاية الأمر بحكمة، والله عز وجل قدر ذلك بحكمة سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن لو إن هذا الإنسان لو أعطي شيئا من الدنيا، فالإنسان يتذكر إن الدنيا ليس لها قيمة، ومتاعها وشهواتها ليس لها قيمة، وإن الأصل إن الإنسان أن يزهد في متاع الدنيا في ملذاتها، يعني لا تكن له رغبة إلى ذلك، وينظر إلى أن هذا الإنسان حينما يعطى قد يكون ما يترتب على ذلك نوع من الهموم والغموم والأحزان كثيرة جدا. يعني تجد مثلا الرجل صاحب المال مثلا اللي عنده فلوس كثيرة، ده أحيانا بعض الناس اللي عندها أموال بهذه الطريقة لا تنام، تعرفش النوم، وتبقى تعبانة جدا في حياتها. يعني أنت تلاقي نفسك مستريح ومبسوط، بتيجي وقت معين وتنام براحتك وتاكل براحتك، يعني عايش كملك من ملوك الدنيا. هو ما لا عارف ينام ولا عارف يستمتع بالحياة ولا حاجة، ليه؟ مشغول بالجمع، بجمع المال، مشغول بالمحافظة عليه، مشغول بالصفقات، مشغول باللي جاي باللي رايح، الدنيا كلها دوشة كبيرة أوي، فمش مستريح. فأنت حتى لو قارنت كده، طب هو أنت هل أنت تتمنى أن يكون عندك هذا الأمر ومعاه كل الهموم والأحزان والغموم والمشاكل ووجع الدماغ والتعب ده كله؟ لا، مش هتتمنى. يبقى تنظر إلى أن هناك أمور من ال المساوئ قد تلحق بهذا الإنسان بسبب هذا، فأنت تحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، أن سلمك الله عز وجل من ذلك. والإنسان يعني لما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. آمنا في سربه، يعني نائم في بيته مستريح آمن مش خايف من حد، معافا في بدنه، لا مريض ولا تعبان ولا يقاسي الألام والأمراض، آمنا في سربه معافا عنده قوت يومه، مش كمان مش عنده قوت شهر ولا شهرين، لا ده قوت يومه بس، يعني اتعشى وما يضمنش بكرة هيعرف يفطر ولا لا. حيزت له الدنيا بحذافيرها، خل بقى ده جمعت له الدنيا. وسيدنا عبد الله بن عمر لما شكى له رجل الفقر فقال: هل لك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: هل لك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت من الأغنياء، فعش تشكي الفقر، أنت رجل غني عندك بيت بتسكن فيه وعندك زوجة تأوي إليها. فقال رجل وليها خادم أيضا، قال: أنت من الملوك، أنت مش غني بس، ده أنت من الملوك. فالنظرة الثاقبة الواعية الفاهمة للحياة. قال: فأما من يحسد نبيا على نبوته أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبق، وقد قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. النفس غير مجبولة على أنها يعني تحسد النبي على نبوته، تتمنى زوال النبوة من عند النبي أو زوال العلم عند العالم. هي النفس مجبولة أنها ترتفع على غيرها، أنها ينال هذا الحظ. ولذلك بيقول أن لا تجبل النفس على أن الإنسان يحسد نبيا، وهذا ليس إلا للنفوس الكافرة أو الشريرة، زي ما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله. ولذلك قال: هم يقسمون رحمة ربك. أمر عجب أن أولئك أنهم مش عاجبهم الوضع ده، كان عايزين أن القرآن ينزل على يعني رجل من الشرفاء والعظماء في ظنهم في زعمهم من قريش أو من ثقيف. وفي الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا المقصود به الايه؟ الغبطة، مش الحسد انه هو تمني زوال النعمة، لا، الحسد المقصود هنا الغبطة، لان هنا رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل رزقه الله حفظ القرآن فهو يقوم به، يصلي به، يحفظه، يعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورجل آتاه الله عز وجل المال فهو ينفق ويتصدق ويقوم لله عز وجل بحقه. فالإنسان لما يتمنى أن يكون مثل هذا الإنسان القارئ حافظ القرآن المصلي به الملتزم به بما فيه بأوامره وأحكامه المنتهي عن نواهيه والمتصدق والمنفق الذي ينفق ماله في سبيل الله عز وجل، فهذا من الأعمال الفاضلة والصالحة. ولو أن الإنسان صدق مع الله تبارك وتعالى في ذلك لأعطاه الله عز وجل الأجر والثواب، لأنه كان صدق النية فعلا، إن هو فعلا لو أعطاه الله عز وجل المال فإنه سينفق ويتصدق ويفعل الخيرات بهذا المال، فالله عز وجل يعطيه الأجر والثواب. ولو أنه صدق مع الله عز وجل أنه إن أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن فإنه سيقوم به وسيعلمه للناس وسيكثر من تلاوته ويصلي به، فالله عز وجل يعطيه أجر وثواب من عقد قلبه عليه. قال: بيان أسباب الحسد. قال: والحسد له أسباب، يعني الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الحسد. أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء. فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام. الإنسان إذا صار بهذه الصورة حقود فإنه يؤدي هذا به إلى التشفي والانتقام، فمهما أصاب من عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التشفي ألا يبغي وألا يكره ذلك وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. من أشد أسباب الحسد الحقد والعداوة والبغضاء، إن الحقد يؤدي أن الإنسان يريد أن ينتقم وأن يتشفى، ف فهذا يؤدي به إلى أنه يفرح ويتشفى في كل أمر يقع لهذا الذي يحسده أو الذي يحقد عليه، وتسوءه كل نعمة ينعم الله عز وجل به عليه، فيبقى الإنسان في غاية التعب والألم. كل ما ربنا ينعم على هذا الإنسان هو تعبان متألم بذلك، كل ما يصيبه أمر يحس إن ده إيه خلاص كده نفسه بتستريح، حاجه بيستريح باللي بيصيبه، والأمر ده بيزيد. البعض كمان بيجعل كأنه يعني يقول لك ده كده ربنا خلص لي ذنبي، بيجعل بقى إن كل حاجة تحصل له كأنها بإيه بذنبه هو، كأنه هو يعني الرجل صالح تقي رفع يديه إلى الله فاستجاب الله عز وجل له، فكل اللي يحصل له يحصل لهذا الإنسان يقول ما هو أصلا ظلمني أصلا عملني أصلا كده. وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبرا، وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، إن هو يرى أن غيره لو أعطي هيكون أفضل منه أرفع منه، وهو لا يقبل هذا أبدا ولا يحتمل أن يرفع أحد فوقه، فيؤدي إلى ذلك. وكان حسد الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام قريب من ذلك، إن هم ظنوا أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وحسدوه ولم يقبلوا ما فضله الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم. والفضل بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء ويتفضل بما شاء على من يشاء سبحانه وتعالى. فهو بظنهم السيء الخاطئ الخبيث أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي هم يستحقون من ذلك، وهم لا يريدون هذا أبدا، لا يريدون أن يرتفع أحد عليهم. ولذلك أبو جهل نفسه صرح بهذا صراحة، ولما قال حتى إذا كنا نحن وبني عبد مناف كفرس رهان قالوا منا نبي، يعني خلاص بعد إحنا ما تساوينا في الفضل خلاص بقينا كفرس رهان يعني زي بعض بالضبط، بعدين نروح قايلين بعد كده منا نبي، طب إحنا هنقولوا منا نبي إزاي، هنجيب نبي منين، إحنا ما ينفعش، وبالتالي فإحنا ما نقدرش على كده. فكان هذا أسباب هذا الحقد من أبي جهل، أو أحد أسباب الحقد من أبي جهل على النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو رأى أن هذا رفعة له ولقومه، هو لا يقبل هذه الرفعة، إنه خلاص هم تساووا مع قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل، فما ينفعش بأن هم يرتفعوا عليهم بهذا، وهو شايف إن هو مسألة إن هم يقولوا عن منهم نبي مش ممكن تكون. فكان هذا من أسباب حقده، لعنه الله على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم. فقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كفار بيقولوا كده، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هم دول اللي فضلهم ربنا، هم دول اللي أفضل مننا يعني. وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. وأما حب الرياسة وطلب الجاه فمثاله أن الرجل، هو طبعا في بيذكر الأسباب، ذكر الأسباب مجملة وبعدين بيذكر كل سبب بالتفصيل وإعلامه. وأما حب الرياسة وطلب الجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته، أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم. من أسباب وجود الحسد حب الرياسة وطلب الجاه، إن الإنسان يكون معظم وممدوح عند الناس فيغتر بذلك، شايف أنه هو يعني المقدم المبرز في هذا المجال، فلما يعرف أن فيه من هو أفضل منه فوجود حب الرئاسة في قلبه يؤدي به إلى الحسد والحقد على هذا الإنسان. ولذلك مهم جدا الناس يعني تفرق ما بين أمرين، ما بين الاحترام والمبالغة في المدح. يعني البعض ممكن يجي يمدح مثلا شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء فيبالغ جدا في مدحه، هذا أمر من الخطر. أو حتى مع الأسف يعني يمكن ده في العلماء، يمكن يعني العلماء يعني ظننا فيهم أنهم يعني إن شاء الله يسلمهم الله عز وجل هذا الأمر، لكن في حدود يعني المجتمع بتاعنا تلاقي يعني لسه إنسان لسه في البداية ويمدح مدح ضخم جدا، فهذا يغر بنفسه. لا، أنت فارق ما بين أنت ترى أن له فضيلة أو له مكانة أو له فضل، فأن تحترمه وأن تقدره أمر مطلوب، لكن لا تبالغ في هذا المدح وفي إنزاله منزلة ليست له، لأنه ممكن ده يغر، وإذا غر فربما كان هذا سبب في هلاكه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: فتنة التابع مذلة المتبوع. إن ممكن إنسان شايف الناس حواليه والناس بتعظمه وبتكبره فمش هيقبل إلا ده، ما يعرفش ينزل عنه. طبعا الإنسان سليم الصدر الذي يوفقه الله عز وجل يعني إلى طاعته وطلب رضاه ينزع الله عز وجل منه هذا الأمر، لأن الإنسان الذي يعلم نفسه حقيقة لا يمكن أن يغتر. اللي بيعرف نفسه كويس مش ممكن يغتر بحاجة حتى لو كانت الدنيا كلها وراءه وتبع له. ليه؟ لأنه هو أدرى بنفسه وأعلم بنفسه وأعلم بما فيها من عيوب وذنوب. بل الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل وكلما اجتهد في طاعته وكلما زاده الله عز وجل من الفضل يعلم أن هذا فضل الله عز وجل، فيزداد ذلا وانكسارا لله عز وجل. ولذلك ورد عن أبي بكر وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحابه أجمعين أنه إذا مدح قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. وكثيرا ما ورد عن السلف حينما يمدحون أنهم يقولون: لو تعلمون من نفسي ما أعلم. وروي عن الحسن عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا ذمه مذمة شديدة فقال: إن الذي أخفاه الله عز وجل عنك من نفسي أكثر. ده أنت كل المذمة اللي أنت ذمتها والكلام اللي أنت قلت ده كله، لا ده أنا عندي أكثر منه بكثير، في عيوب كثير قوي ربنا أخفاها عنك، ربنا سترني وسترها عنك، فما يغترش. لكن البعض أحيانا من المبالغة بهذه الصورة أن الإنسان يكون يعني بارز شوية في شيء معين أو يعني متقدم شوية في أمر من الأمور أو في مجال من المجالات أو علم من العلوم، فتلاقي الناس عمالة تفخم فيه وهو ربما لم يؤت حظا من التربية والعلم يعني الذي يعصمه الله عز وجل به من مثل هذا، فتجد أن أحيانا الناس كلها يعني بتنقلب، نسأل الله العافية. فناخد بالنا من هذه الأمور. نحن التقدير والاحترام أمر مطلوب، تبجيل وإنزال الناس منازلهم أمر مطلوب، لكن المبالغة والكلام الذي يؤدي إلى غرور النفس واغترار النفس هذا أمر ليس بمحمود. فعلماء اليهود أنكروا معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعني رغم أنها كانت واضحة جدا عندهم وكانوا يخفونها عمدا، وغيروا وبدلوا وحرفوا حتى يعني لا تجد الآن ربما من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم شيئا بسبب الخوف من بطلان الرئاسة، إن حتزول رئاستهم، حيكونوا من عموم الناس من عموم المسلمين لو أسلموا، مش هيكون لهم الرئاسة والمكانة والأبهة والفخفخة والعظمة اللي كانوا فيه. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر. وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. وهذا دليل على خبث النفس، الإنسان يحب الناس تكون حالها سيء حالها رديء، لا يحب نعمة الله عز وجل على عباده، عايز الأمور كلها تكون سيئة، رغم أن هو يعني مثلا لا هو رئيس ولا هو ينافس في شيء من الرئاسة ولا ينافس في شيء من دون حاجة، لكن لخبث نفسه وسوء يعني طويته فتجد عنده هذه الصفات القبيحة المذمومة.